هذا يدل على، وفي حديث ينص صراحة على أن الشيطان يحضر ابن آدم في شأنه كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا تعوذ بالله أن يحضره الشيطان عند أي شأن من شؤونه وفي جميع الأوقات، والعلم عند الله تعالى. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت، يعني حتى إذا احتضر وشاهد أمارات العذاب وعاين وحدة هيئات السيئات تمنى الرجوع وأظهر الندامة ونظر العمل الصالح في الإيمان الذي ترك، قوله تعالى كلا إنها كلمة، يعني قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، أن في الألفية يقول إيه وكلمة بها كلام قد يؤمن، وكلمة بها كلام قد يؤمن، يعني هو يقول إيه كلامنا لفظ مفيد كالسخن، كلامنا نحن معطف النحويين، هو ما دل يعني لفظ أفاد معنى كاملة، لفظ مفيد كالسخن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤمن، يعني يخطب قد يعبر بالكلمة عن مجموعة من الكلمات، كما تقول قرأت كلمة نبي أي خطيبة نبي، أو كما قال النبي عليه السلام أصدق كلمة قالها ساعد قول النبي إيه ألا كل شيء ما خلا الله غافل. فذلك تقول مثلا لا إله إلا الله كلمة النجاة، هي كلمة واحدة قد يطلق على مجموعة من الكلمات. ومن شواهد هذا المعنى هذا الموضع في سورة المؤمنون، فإن قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، الهاء تعود إلى إيه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كل هذا أطلق عليه كلمة، قال كلا إنها كلمة هو قائلها، هو قائلها يعني لا يجابون إليها ولا تسمع منه، يعني أنه لم يحصل إلا على الحسرة والندم والتلفظ بألفاظ التحسر والندم والدعوة دون المنفعة والفائدة والإجابة. نظير ذلك قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي حائل يحول بينهم وبين الرجعة يلبثون فيه إلى يوم القيامة. قال القاسمي لطيفة الواو في ارجعون، قال رب ارجعون ارجعون ولم يقل ربي ارجعني، قيل لتعظيم المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى، رب ارجعون لتعظيم الله عز وجل. ورده ابن مالك بأنه لا يعرف لا يعرف أحدا يقول رب ارحموني ونحوه لما فيه من إيهام التعبد. وفي الحقيقة يعني أن هذا القول مرجوح، بالعكس قد روي أو من كلام حسان بن ثابت أو غيره من شعراء العرب ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل، ألا فارحموني يا إله محمد، فاستعمل الجمع الإيه للتعظيم. وطبعا لا يمكن أن تفهم على أنها للتعدد أنه بيدعو آلهة متعددة، كلا ألا فارحموني يا إله محمد فهذا للتعظيم. أي نعم. ويقول هنا ورده ابن مالك بأنه لا يعرف أحدا يقول رب ارحموني ونحوه لما فيه من إهام التعدد، مدفوع بأنه لا يلزم من عدم صدوره عنا كذلك ألا يوفقه الله تعالى على نفسه كما في ضمير المتكلم. وقيل أنه لتكرير قوله ارجعني، يعني رب ارجعون كأن كلمة صيغة ارجعون إشارة إلى تكرار، أنه يقول إيه رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني، فجمع الكعب في صيغة إيه رب ارجعون كما في إيه قفا وأطرقا، أن أصله إيه قف قف على التأكيد. وبه تذكر قوله تعالى في سورة قاف ألقيا في جهنم، ألقيا يعني ألقي ألقي، ألقي ألقي، فالتكرار عبر عنه غير ألقيها في جهنم. فيكون من باب استعارة لفظ المكان لفظ آخر لنكتف لقطع النظر عن معناه، وهو كثير في الضمائر كاستعمال الضمير المجرور الظاهري مكان المرفوع المستتر في كفائه. وضح السلفي رحمه الله تعالى هذه المعاني بصورة يعني أشمل، حيث قال رحمه الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. الظاهر عندي أن حتى في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها الكلام، التي قالها حرف ابتداء، حتى هنا ليست الغاية وإنما هي حرف ابتداء يبتدأ بها الكلام، كما قاله ابن عطية خلافا للزمخشري القائل إنها غاية، إن حتى هنا للغاية، غاية لقوله إيه نحن أعلم بما يصفون حتى، ولأبي حيان القائل إن الظاهر له أن قبلها جملة محذوفة، أبو حيان قال إن قبل حتى هذه تقدر جملة محذوفة هي غاية لها يدل عليها ما قبلها، وقدر الجملة المذكورة بقوله: فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضر لهم، يعني إيه، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضر لهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ونظير حذف هذه الجملة قول الشاعر وهو الفرنسي: فوى عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نحل أو مجاشع، فوى عجبا حتى كليب تسبني معناها إيه؟ فوى عجبا يسبني الناس حتى كليب، فدل ما بعد حتى على الجملة المحذوفة، وفي الآية دل ما قبلها عليها، انتهى الغرض من كلام أبي حيان. يقول: ولا يظهر عندي كل الظهور، الخنفيتي يرى أن هذا غير ظاهر، يقول: بل الأظهر عندي، وطبعا علامة الشيخ رحمه الله تعالى رغم أنه من المعاصرين يعني 1372 تقريبا 1373 هجري، يعني يعتبر قريبا جدا رحمه الله تعالى، لكن علامة الشيخ يعني من عجائب الزمان أن يعني يوجد في هذا الزمان مثله، هذا شيء نادر جدا. يعني لا نحن نتعجب حينما يحكي مثلا أو لا نرى من له الحق أن يكون عندي ممن قال فيهم الشاعر يقولون هذا غير جائز عندنا، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. أما هو فبلا شك وبكل جدارة له أن يقول عندي، لأنه إمام ما عرف أحد أعلم بالقرآن العظيم منه على الإطلاق في هذا الزمن، والله تعالى أعلم. فيقول الشيخ: بل الأظهر عندي هو ما قدمته، وهو قول ابن عطية. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكافر والمفرط في عمل الخير إذا حضر أحدهما الموت طلب الرجعة إلى الحياة، يعني طبعا خلاص الراجح أن حتى هنا إيه لابتداء الكلام وليست غاية لجملة محذوفة. فالكافر والمفرط في عمل الخير إذا حضر أحدهما الموت طلب الرجعة إلى الحياة ليعمل العمل الصالح الذي يدخلهما الجنة ويتدارك به ما سلف منهما من الكفر والتفريط، وأنهما لا يجابان لذلك كما دل عليه حرف الزجر والرجع، اللي هو حرف ايه؟ كلا، حرف زجر ورجع. وضحه قوله تعالى: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. وقال تعالى: وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب يجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، الى غير ذلك من الايات. ايضا كما انهم يطلبون الرجعه عند حضور الموت ليصلحوا اعمالهم فانهم يطلبون ذلك ايضا يوم القيامه ولا يجابون الى ذلك، كما قال تعالى: يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى: ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاءكم النذير ما تفسيرها؟ جاءكم النذير النبي عليه السلام ينظر أو السيد السيد. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فقالوا آمنا به وأن لهم التناول تناول من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل فيقذفون بالغيب من مكان بعيد فلا يعني يذهبون الى طلب الرجعة فيه سواء كان ذلك عند الموت او يوم النشور ووقف عرضهم على الله سبحانه وتعالى ووقف عرضهم على النار. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو ان يقال ما وجه صيغة الجمع في قوله رب ارجعون ولم يقل رب ارجعني للإفراد. يقول العلامة الكسائي رحمه الله تعالى يجاب عنه من ثلاثة اوجه. الاول وهو اظهرها أن صيغة الجمع في قوله ارجعون لتعظيم المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى. وذلك النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك الوقت تعظيمه ربه. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه أو غيره ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. وقول آخر يخاطب امرأة وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. والنقاخ الماء البارد والبرد النوم. وقيل ضد الحر والأول أظهر. فقوله إن شئت حرمت النساء سواكم لأنه يخاطب امرأة مفرد لكن هذا الجمع للتعظيم. هذا هو الوجه الأول أن صيغة الجمع للتعظيم المخاطب. الوجه الثاني أن قوله رب ارجعون استغاثة ربي استغاثة بالله تعالى. وقوله ارجعون خطاب للملائكة ربي هذه استغاثة. أما قوله ارجعوني بالجمع فإنه في هذا الحال يخاطب الملائكة. ويستأنس لهذا الوجه لما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا. لما يرى الملائكة ملائكة الرحمة تقبل روحه يرى يعني يقولون له نرجعك إلى دار الدنيا فيقول إلى دار الهموم والأحزان فيقول بل قدموني إلى الله. وأما الكافر فيقولون له نرجعك فيقول رب ارجعون. الظاهر هذا الحديث انصح أنه إيه أن خطاب ارجعون إنما هو الإيه الملائكة. أما ربي هي استغاثة بالله عز وجل. الوجه الثالث وهو قول المازني إنه جمع الضمير ليدل على التكرار فكأنه قال رب ارجعني. ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى والعلم عند الله تعالى. لعلي أعمل صالحا الظاهر أن لعل فيه بالتعليل أي ارجعوني لأجل أن أعمل صالحا. يعني الرجح أنها ليست للتردي يعني لعل للتردي لكن هنا كأنها للتعليل يعني ارجعوني كي أعمل صالحا أو لأجل أن أعمل صالحا. وقيل هي للتردي والترقى لأنه إذا كان يدعو هذا الدعاء فهو غير جازم لأنه إذا رد للدنيا عمل صالحا. والأول أظهر أنها للتعليل. لعلي أعمل صالحا طبعا يشمل العمل الصالح هنا يشمل جميع الأعمال من الشهادتين والحج والذي كان قد فرط فيه والصلوات والزكاة ونحو ذلك والعلم عند الله تعالى. وقوله كلا كلمة جدر وهي دلة على أن الرجعة التي طلبها لا يعطاها كما هو واضح. ثم قال تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ أي لشدة الهول من هجوم ما شغل البال حتى زال به التعاطف والتآلف، إذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ونفي نفع السبب إذا دهم مثل ذلك معروف، كما قال: لا نسب اليوم ولا كله اتسع الخرق على الراقع. ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا لعظم الفزع وشدة ما بهم من الأهوال وذهولهم عما كان بينهم من الأحوال، فتنقطع العلائق والوصل التي كانت بينهم. وجلي أن نفي التساؤل إنما هو وقت النفخ، يعني وقت نفخ الصور، كما دل عليه قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني فوقت القيام من القبور وهول المطلع يشتغل كل بنفسه، وأما ما بعده فقد يرفع التساؤل. فيتعارض بين نفي التساؤل في هذا الموضع وإثباته في موضع آخر، كما في قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لأن يوم القيامة يوم ممتد مقدار 50,000 سنة، يوم ممتد، فهناك أحداث تقع في بعض ولا تقع في البعض الآخر، ففيه مشاهد ومواقف فيقع في بعضها تساؤل وفي بعضها دهشة تمنع من هذا التساؤل. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى: روى هنا بعض المفسرين أخبارا في نفع النسب النبوي، وحبذا لو روي شيء منها في الصحيحين أو في مسانيد من التزم الصحة. وفي هذا التعليق الحقيقة ملاحظة، وأن الصحيح لا يشترط يعني أن يكون في الصحيحين، يعني ليس يعني إيه لم يعني ليس من تعريف الصحيح أو الشرط أن يكون في البخاري أو مسلم، ولكن أن يستوعب شروط الصحة يعني المعروفة. كذلك الثور في مسانيد من يلتزم الصحة بالشرط، لأن ممكن من لم يلتزم الصحة توجد فيه طبعا حديث صحيحة كثيرة جدا كالسنة وغيرها. فكان الأولى أن يذكر القاسمي رحمه الله تعالى شيئا من ذلك، خاصة أن من هذه الأحاديث التي يشير إليها حديث صحيح رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة السنقيطي: قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، في هذه الآيات الكريمة سؤالان معروفان يحتاجان إلى جواب مبين للمقصود مجيب للإشكال. السؤال الأول أنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه إذا نفخ في الصور، والظاهر أنها النفخة الثانية، والظاهر أنها النفخة الثانية، أنهم لا أنساب بينهم يومئذ. ما الراجح في عدد النفخ في الصور؟ أيوه اثنتان، يعني يقال أنها ثلاثة لكن الراجح أنها اثنتان. ما الدليل؟ في سورة الزمر: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول ما وجه فيقال ما وجه نفي الأنساب بينهم مع أنها باقية؟ يعني الآية هنا في النفخة الثانية لما حين يخرجون من القبور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب يعني كأن يفهم ذلك نفس الأنساب. فالسؤال أو الإشكال: ما وجه نفي الأنساب بينهم مع أن الأنساب باقية؟ بدليل قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا إثبات للأنساب في يوم القيامة. ففي هذه الآية ثبوت الأنساب بينهم، إن في أخ وفي أخ وفي كذا وكذا، فهذا كله يدل على ثبوت الأنساب. هذا هو السؤال الأول. أما الجواب عنه فهو أن المراد بنفي الأنساب انقطاع آثارها. يمكن الإنسان أبوه لا يفرح أباه أو أخوه لا يفرح أخاه، لا، إنما المقصود إيه؟ نفي الانتفاع بهذه الأنساب التي كانت مترتبة عليها تجارة الدنيا، يعني كانت الدنيا يترتب على هذه الأنساب انتفاع بها، أما الآن فالمقصود بنفي الأنساب انقطاع أثرها التي كانت مترتبة عليها في ذلك من التفاخر للآباء والنفع والعواطف والصلات، فكل ذلك ينقطع يوم القيامة ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه. وليس المراد نفي حقيقة الأنساب من أصلها، لدليل قوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر الآية. أما السؤال الثاني فإن الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فقوله ولا يتساءلون مع أنه ذكر في آيات أخرى أنهم في الآخرة يتساءلون كما قال في سورة الصور وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقال في الصافات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إلى غير ذلك من الآيات. فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول هو قول من قال إن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية وإثباته بعدهما معا، وهذا الجواب فيما يظهر لا يخلو من نظر، يعني إن نفي السؤال هو بعد النفخة الأولى لا يتساءلون في النفخة الأولى، وقبل الثانية أيضا لا يتساءلون، لكن يثبت السؤال بعدهما معا. يقول هذا الجواب فيما يظهر لا يخلو من نظر. الجواب الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، أما إثباته ففيما عدا ذلك، وهو عن السجي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. الثالث أن السؤال المنفي سؤال خاص، فلا تسألون مقصود نفي سؤال من نوع خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجا، يعني فلا يتساءلون المراد نفي سؤال من نوع خاص، وهو أن يسأل بعضهم العفو عن بعض أو أن ينفعه أو أن يحسن أو يتحمل عنه شيئا. واضح هذا لا يمكن يحصل، لماذا؟ أنه يكون على يقين من عدم الإعطاء، وأنه حتى لو كان أباه أو أخاه لن يعطيه لقنوطهم من الإعطاء، لذلك لا يتساءلون لأن يمكن أنه لا أثر لهذا السؤال، والله تعالى أعلم. فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي بتضييع ما منحت من الاستعداد لأن تربح في تجارة الكمال بفطرة الإيمان وصالح الأعمال. ولله دار القائل إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجب. تلسح وجوههم النار قوله فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلسح وجوههم النار أي تحرقها أو تحرقها، فخص الوجوه تلسح وجوههم النار، تخصيص الوجوه لأنها أسرف الأعضاء فبيان حالها أزجر عن المعاصي المؤدية إلى النار، فهم فيها كالحون مشوهون وقبيح المنظر، ويقال لهم تعنيفا وتوبيخا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا أي ملكتنا، شقوتنا أي التي اقترفناها بسوء اختيارنا، وكنا قوما ضالين أي عن الحق، ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيب. قال أبو السعود وهذا كما ترى اعتراف منهم لأن ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم، بسوء صنيعهم هذا هو المقصود بالشكوى، سوء صنيعهم وسوء اختيارهم لأنفسهم. وأما ما قيل هناك قول آخر قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا، يعني كأنهم يحتجون بالإيه؟ بالقدر السابق، قدر وكان لابد منه. طيب افتكروا يعني لو هذا القول بما يرد عليه من نفس السياق نص لو معاكم المقاحف ستتعرفون الجواب. ها ثلاثة عشر قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، في قول ثاني ان ايه غلبت علينا شقوتنا يعني هذا ما جرى به قلم القضاء وهذا القضاء السابق وكنا قوما ضالين، فما الذي يرد هذا القول الثاني ايضا؟ نعم لانهم بيحكوا عن الفات بيقولوا وكنا قوما ضالين. طب احسنت، هذا هو الجواب. يعني اللي هم بيحتاجوا للقدر. طب هذا القدر هذا في هناك سبيل الى تغييره؟ لا سبيل الى تغييره، واضح. وهم يطلبون الرجعة من اجل ماذا؟ من اجل ان يعملوا صالحا فيما تركوا، يعني معناها ان في فرصه لايه؟ يعني يعملوا عملا صالحا في اعتقادهم لو ردوا. واذا تاملت سياق الايه قالوا ربنا غلبت علينا في قوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فقولهم ايه؟ فان عدنا فانا ظالمون، كانهم يعيدون الله سبحانه وتعالى، اذا عادوا سيعملون عملا صالحا. ولو كانوا يحتجون بالقدر وبالسخاء السابق واضح لما كان لهم امل في تغيير ايه؟ ما جرى بهم القضاء من قبل. نعم. ولذلك يقول ابو سعود وهذا كما ترى اعتراف منهم بان ما اصابهم قد اصابهم بسوء صنيعهم. واما ما قيل من انه اعتذار منهم لغلبة ما كتب عليهم من السخاوة الازلية فمع انه باطل في نفسه، وده بحث احنا بكلام عليه كتير هو ابطال الاحتجاج بالايه؟ بالقدر. فمع انه باطل في نفسه بما انه لا يكتب عليهم من السعادة والسخاوة الا ما علم الله انهم يفعلونه باختيارهم ضرورة ان العلم تابع للمعلوم، فهم لا يفعلون ولا يفعلون الا اذا عملوا. يعني الحديث ايه؟ ان الرجل اللي عمله بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس فيثبت عليه الكتاب فقال ايه؟ فيدخل النار فيعمل بعمل اهل النار فيدخله، والعكس فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخله، فلا بد من العمل، واضح. فلهذا يبطل الاحتيال بالقدر في مثل هذا لان العلم تابع للمعلوم ولا يكتب عليه من السعادة والسخاوة الا ما علم الله سبحانه وتعالى انهم يفعلونه باختيارهم. فهذا المذهب هو احتجاج بالسخاوة الازلية يرد قوله تعالى ربنا اخرجنا فان عدنا فانا ظالمون، اي اخرجنا من النار وارجعنا الى الدنيا، فان عدنا بعد ذلك الى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي فانا متجاوزون الحد في الظلمة. ولو كان اعتقادهم انهم مجبورون على ما صدروا على ما صدر عنهم لما سالوا الرجعه الى الدنيا ولما وعدوا الايمان والطاعه. لو كانوا هم يعني يحتجون بالمذهب الجبري الجبر وانهم كانوا مقهورين على هذا بالجسد القدر، طيب ما يعني لو رجعوا ثاني وايضا سوف يجبرون ويقهرون. فلو كانوا يقصدون ذلك لما سالوا الرجعه الى الدنيا ولما وعدوا الإيمان والطاعة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أي تحرقها إحراقا شديدا، كما قال يوم تقلب وجوههم في النار، وقال ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، وقال تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وقال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقال عز وجل ليشكو الوجوه بئس الشراب، إلى غير ذلك من الآيات. وهم فيها كالحون، الكالح هو الذي تقلطت شفتاه حتى بدت أسنانه، إن النار تحرق الشفتين لحد ما ايه الشفتين تتقلص، فاذا تقلصت الشفتان فانها تبدو الاسنان والعياذ بالله تعالى. فالنار والعياذ بالله تحرق شفاههم حتى تتقلص الشفاه عن الاسنان، كما يشاهد مثله في راس الشاه المشوي في نار شديده الحر. ومنه قول الاعشى وله المقدم لا مثل له ساعه الشفت عن النار تلح، ساعة الشق عن النبي كلح. وقال ابن عباس معنى كالحون أي عابدون. إذا الكالح هو الذي قد تسمرت تقلصت صفته من النار ومن الثوب وبدت أسنانه والعياذ بالله. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، تأملوا أيضا هذه الآية، ألم تكن آياتي تتلى عليكم أي في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم بها تكذبون. وفي الآية أنهم اعترفوا بذلك وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان، يعني آيات أخرى من القرآن بينت المقصود من هذه الآية ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. اعترفهم بأنهم فعلوا ذلك وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان، لأن الله أراد بهم الشقاء وهم ميسرون لما خلقوا له، فلذلك كفروا وكذبوا الرسل. قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والبحث هنا طويل وقد ذكرناه مرارا انه لا يدخل احد النار الا بعد ان يقر ويعترف انه قامت عليه الحجه الرساليه. من ييسرنا بدليل وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. الذين صيغه ايه؟ صيغه عموم، فعم كل من يدخل النار. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قالوا بلى، استفاد واعتراف بانهم قامت عليهم الحجه. نعم. وقال تعالى في سوره طه كلما القي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا إلى آخر الآية. فقوله تعالى كلما صيغة عموم فعم الزمان، كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها. كذلك في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذلك أيضا في سورة القصص وغيرها. نعم. قالوا ربنا غلبت علينا ثقوتنا وكنا قوما ضالين. الظاهر معنى ان معنى قولهم غلبت علينا ثقوتنا ان الرسل بلغتهم وانذرتهم وتلت عليهم ايات ربهم، ولكن ما سبق في علم الله من ثقاوتهم الازليه غلب عليهم فكذبوا الرسل ليصيروا الى ما سبق في علمه جل وعلا من ثقاوتهم. نظير الايه على هذا الوجه قوله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله عن أهل النار قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلى غير ذلك من الآية. ما هي كلمة العذاب؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يزيد ذلك ايضاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، وقوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم على اصح التفسيرين. قول الله عز وجل عنهم وكنا قوما ضالين اعتراف منهم بضلالهم حيث لا ينفع الاعتراف بالذنب ولا الندم عليه، كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ونحو ذلك من الايات. وهذا الذي فسرنا به الايه هو الاظهر الذي دل عليه الكتاب والسنه، وبه تعلم ان قول ابي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الايه واحسن ما قيل في معناه غلبت علينا لذاتنا واهواؤنا فتم اللذات والاهواء شقوى لانهما يؤديان اليها، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا كأن ذلك يؤديهم إلى النار. يقول إن هذا تكلف مخالف للتحقيق. وقيل في التفسير ربنا غلبت علينا شكوتنا حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق، ولا يخفى ان الصواب هو ما ذكرنا ان شاء الله تعالى. وقوله هنا وكنا قوما ضالين اي عن الاسلام الى الكفر وعن طريق الجنه الى طريق النار. وقرأ هذا الحرف حمزه والكسائي ربنا غلبت علينا سخاوتنا، وقرأه الباقون شكوتنا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال القصني أخرجنا من النار وأرجعنا إلى الدنيا فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي فإنا متجاوزون الحد في الظلم. فأجابه الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل قال اخسأوا فيها، اخسأوا فيها أي ذلوا، ذلوا فيها كخص الكلاب، ولا تكلمون أي في رفع العذاب فإنه لا يرفع ولا يخفف. ثم أشار إلى علة ذلك بقوله تعالى إنه كان فريق من عبادي وهم المؤمنون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، أنسوكم أي بتشاغلكم بهم على تلك الصفة، أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ثم أشار تعالى لبيان حسن حالهم وأنهم انتفعوا بما آذوهم بقوله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أي نعم. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا إلى آخره، قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل، إنه إن المكسورة المشددة من الحروف تستعمل بالتعليل، كقولك مثلا عاقبه إنه مسيء، عاقبه إنه مسيء، فإن هنا لإيه؟ للتعليل، أي عاقبه لأجل إساءته. فقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال اخطأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون، يدل فيه لفظ إن المكسورة المشددة على أن من الأسباب التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن الذي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فالكفار يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك ذكر الله والإيمان به فيدخلون بذلك النار، وما ذكره تعالى. إذن هذا دليل واضح على أن أحد أسباب استحقاقهم دخول النار سخريتهم إيه؟ من المؤمنين، وكما بين ذلك في قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فالمهم من يضحك أخيرا. وكقوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، فلا. وكل ذلك احتقار منهم لهم وإنكارهم أن الله يمن عليهم بخير. وفي قوله تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، وقوله تعالى عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وكل ذلك احتقار منهم للمؤمنين. وقوله فاتخذتموهم سخريا السخرى والسخرى بالضم والكسر مصدر سخر منه إذا استهزأ به على سبيل الاحتقار. قال الزمخشري في ياء النسب زيادة في الفعل كما قيل في الخطوفية بمعنى الخطوف، ومعناه أن الياء المشددة في آخره تدل على زيادة سخرهم منهم ومبالغتهم في ذلك، لم يقل فاتخذتموهم سخرا أو سخرا وإنما قال فاتخذتموهم سخريا وسخريا. فهذه الياء المشددة ياء النسبة تفيد مبالغتهم في السخرية من المؤمنين، أنهم يطغون ويزيدون في السخرية، ليس سخرية عادية لكنها مبالغة في السخرية. هذا ما أفادته الياء المشددة في آخر الله تعالى. وقرأ نافع وحمزة والكسائي سخريا بضم السين والباقون بكسرها سخريا، ومعنى القراءتين واحد وهو سخرية الكفار واستهزاؤهم بضعفاء المؤمنين كما بينا. وممن قال بأن معناهما واحد في الخليل وفي ذويه وهو الحق إن شاء الله تعالى. وعن الكسائي والقراء أن السخرة بكثرة السين من قبيل ما ذكرنا من الاستهزاء، وأن السخرة بضم السين من التسخير الذي هو التغليل والعبودية. والمعنى على هذا أن الكفار يسخرون ضعفاء المؤمنين ويستعبدونهم كما كان يفعله أمية بن خلف لبلال رضي الله عنه. ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. وحتى في قوله تعالى حتى أنفوكم ذكري حرف غاية لاتخاذهم إياهم سخريا، أي لم يزالوا كذلك حتى أنساهم ذلك ذكر الله والإيمان به، فكان مأواهم النار والعياذ بالله، فكان مأواهم النار والعياذ بالله. ثم قال تبارك وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، يعني بالجنة، بما صبروا أي بسبب صبرهم في دار الدنيا على أذى الكفار الذين اتخذوهم سخريا. وقال تبارك وتعالى في نفس المعنى اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا. قال القائل هو إنه الله سبحانه وتعالى قال كم لبثتم، إما أن القائل هو الله أو الملك المأمور بسؤالهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاتبين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أي لو أنكم إلا قليلا يعني شيئا ما، أو لو كنتم من أهل العلم، والجواب محذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه، أي لو أنكم كنتم تعلمون لعلمتم يومئذ قلة لبثكم فيها كما علمتم اليوم ولعملتم بموجبه ولم تخلدوا إليها. قال الرازي الغرض بهذا السؤال التفتيت والتوجيه، فقد كانوا ينكرون اللبث في الآخرة أصلا ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنيا، ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة، فلما حصلوا في النار وإيقنوا أنها دائمة وهم فيها مخلدون سألهم كم لبثتم في الأرض، تنبيها لهم على أن ما ظنوه دائما طويلا فهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروه، فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث أيقنوا خلافه. فليس الغرض مجرد السؤال بل الغرض ما ذكر. فقال الزمخشري استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما هم فيه من عذابها، لأن الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعاة إليها، أو لأنهم كانوا في سرور وأيام السرور قصار، أو لأن المنقضي في حكم ما لم يكن، وصدقهم الله في تقلهم لسني لبثهم في الدنيا ووثقهم على غفلتهم التي كانوا عليها. وقرئ فسأل العاجزين، والمعنى لا نعرف من عدد تلك السنين، يعني ما نعرف بالضبط كم سنة، إلا أن نستقله فأعرف أنها كانت فترة قصيرة ونحسبه يوما أو بعض يوم لما نحن فيه من العذاب، وما فينا أن نعدها، يعني إيه نحن في شغل شاغل عن أن ننشغل كعد السنوات التي عشناها في الدنيا، ما نحن ما فينا أن نعدها، فكان من فيه أن يعد الإنسان يعد رفع عد أن لأنهم نحن في شغل شاغل عن إيه عن العد، فكان من فيه أن يعد ويقدر ويقدر أن يلقي إليه فكرة، أما هم فمن شدة العذاب لا يستطيعون أن يصرفوا بالهم من الانشغال لعدد السنوات. وقيل فسل الملائكة الذين يعدون أعمار العباد ويحصون أعمالهم. يقول العلامة السنكيطي رحمه الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاجزين. في هذه الآية سؤال معروف، وهو أنه لما سئل يوم القيامة عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم، مع أنه قد دلت آيات أخرى على أنهم أجابوا بغير هذا الجواب، كقوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، والعشر أكثر من يوم أو بعض، هنا قال يوما أو بعض يوم. وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والساعة أقل من يوم أو بعض يوم. وقال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الجواب عن هذا أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعض منهم آخر يقول لبثنا ساعة، وبعض آخر يقول لبثنا عشرة. والدليل على هذا الجواب من القرآن أنه تعالى بيّن أن أقواهم إدراكا فأرجحهم عقلا، وأمثلهم طريقة، هو من يقول إنهم ما لبثوا إلا يوما واحدا، وذلك في قوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم، وعلى ذلك فلا إشكال، والعلم عند الله تعالى. إذا الاختلاف هنا نتيجة إيه؟ كل واحد يقول رأي معين، لكن أمثلهم طريقة هو من يقول إن لبثتم إلا يوما. فهل الآية في سورة طه تدل على أنهم فعلا هذا يعني أمر حاصل وواقع أنهم يختلفون في تقرير هذه المدة؟ كم عاشوا في الدنيا؟ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فأمثلهم طريقة يدل على أن غيره يخالفونه في ذلك. هذا يعكس وجود الخلاف في الحقيقة بين أقوالهم وإحساسهم بمدى لبثهم في الدنيا. فاسأل العادين أي الحاسدين. وقد صدقهم الله تعالى في قلة لبثهم في الدنيا، فقال قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لأن مدة لبثهم في الدنيا قليلة جدا بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار والعياذ بالله. ونقرأ أخرى قل إن لبثتم إلا قليلا. ثم قال تبارك وتعالى وأنكم إلينا لا ترجعون أي للجزاء. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله أي تعاظم عما تصفون، لأنه هو الملك الحق أي المتصرف وحده، الذي قصد بالخلق معرفته وعبادته، والذي لا يترك الجزاء بل يحق الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم أي العظيم المجيد. لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الكريم، وقرئ بالرفع رب العرش الكريم على أن الكريم إيه صفة لله سبحانه وتعالى. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى الاستفهام في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا للإنكار، والحسبان هنا معناه الظن، يعني أظننتم أن خلقناكم عبثا لا لحكمة، وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة فنجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا شر. ثم نزه جل وعلا نفسه من أن يكون خلقهم عبثا وأنهم لا يرجعون إليه بالحساب والجزاء. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم أي تعاظم وتقدس وتنزه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، ومنه خلقكم عبثا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، كما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ومعنى سدى أي مهملا لا يحاسب ولا يجازى. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق أي الذي يحق له الملك، لأن كل شيء منه وإليه. وقيل الملك الحق الثابت الذي لا يزول ملكه. طيب سبق أن تكلمنا في آية على هذا المعنى أن الملك الحق الذي لا يزول ملكه في آية في سورة النحل. أحسن. وله الدين واصبا، لأن عليه أكثر من مرة، له واصبا يعني دائما ولازما، له الدين واصبا بخلاف غيره من الملوك فإنه إن ملكه لا يدوم بل لابد من أن يزول، إما أن يزول عنه الملك أو يزول هو عن الملك. واضح. وله الدين واصبا يعني الإثبات أن الله سبحانه هو الحق الملك الحق عن الثابت الدائم الذي لا يزول ولا يزول ملكه بخلاف غيره، فإن الله له الدين واصبا بالخضوع الدينون له باستمرار لا تنقطع عنه ابدا سبحانه وتعالى. فوصف العرش بالكرم لعظمته وكبر شأنه قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنكم إلينا لا ترجعون معطوف على قوله أنما خلقناكم عبثا. ثم قال تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، البرهان الدليل الذي لا يترك في الحق لبسا، البرهان الدليل الذي لا يترك في الحق لبسا. وقوله لا برهان له به كقوله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، لأن السلطان هو الحجة الواضحة وهو بمعنى البرهان. وقوله تعالى فإنما حسابه عند ربه بين أن حسابه الذي عند ربه لا فلاح له فيه، لأنه قال بعدها إيه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأعظم الكافرين كفرا هو من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ونسل الفلاح عنه يدل على هلاكه وأنه من أهل النار. وقد حذر الله من دعاء إله معك في آيات كثيرة كقوله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله تعالى هنا لا برهان له به لا مفهوم مخالفة له، لا يمكن أبدا أن يكون هذا القيد هنا يعني له مفهوم، مستحيل أن يكون له مفهوم، واضح؟ لنا خلاف بين أهل العلم، فلا صح لأحد أبدا أن يقول أن من عبد مع الله إلها آخر له برهان به فلا مانع من ذلك، يعني لا يأتينا متفيهق جاهل ويخرج إجماع العلماء ويقول إن الإنسان لو كان اقتنع وقام عنده برهان على أن هناك إله آخر يعبد من دون الله فلا حرج عليه في ذلك، كما يعني يصدر من الجهلة الذين يسمونهم في هذا العصر المثقفين، المثقفين دول اليهود دول بيطلعوا أشياء غريبة جدا، والمصيبة أنهم مع ضلالهم وإمعانهم في الضلال ينظرون إلى أهل الحق بالاحتقار والازدراء، إن دول الناس المتخلفين وفي القرون الوسطى وغير ذلك من مما يرغبون به، فيتكلمون يعني بكبر وتعال وانهم هم المستقرون الاحرار الجماعة اللي هم المثقفين وهم اجهل خلق الله، وياتون بصفحات سواء في تفسير القران او في احكام الشريعه يعني شنيعه جدا، وليس المقام مقام التفسير في ذلك، لكنهم يعني حتى واحد منهم في مقام قريبا في مجله للاسف تحمل اسم المنار الجديد بيتكلم على الناس اللي بيعترض على سفر الشباب الى بلاد الغرب وايه ويمنعون من الاقامه في بلاد الكفار، واضح؟ فيقول ان الناس اللي بيتناول هذا الموضوع مدارس عده، فيقول منهم المدرسه الكلبيه، الكلبيه نسبه الى ايه قوله تعالى فمثلهم ثلاثه بالكلب ان تحمل عليه الى اخره، ويقول ومنهم المدرسه الحمارية السلفية، الحمارية السلفية يقصد ذلك الحمارية انها مأخوذة من ايه كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهذا هو ادبهم وهذه ثقافتهم، فيعني يتكبرون على فرق لا وهم اجهل الناس بالدين واجهل الناس بالصلاة. لولا ان الوقت طبعا قد تأخر لفصلنا الكلام، نرجو ان تأتي مناسبة اخرى لبيان يعني ضلال هؤلاء المسلمين بالمثقفين. نسمع الضلالات تسيب لها الرؤوس في قول محمد عمارة هذا، فإن الأديان كل واحد يعني الأديان دي كلها صواب، يعني نصراني أو يهودي كل دول مؤمنين، هكذا يقول محمد عمارة الذي يصدر الآن على أنه العالم الأوحد لأنه متحدث باسم الإسلام والذي يحارب العلمانية ويتزعم المثقفين إلى آخره، ومع ذلك له كتابات وما تراجع عنها صراحة إلى اليوم، يعني المفروض أنه لو تاب منها يعلن هذا، لأن هذا فارق بين الكفر والإيمان أن يصف النصارى بأنهم مؤمنون أو يريد أنهم أهل إيمان، وأن هذا نافعهم يوم القيامة، هذا ضلال مبين خروج من ملة الإسلام، واضح؟ نحن إنما يقول هو ما ندري كيف نعتذر عنه في مثل هذا إلا أن يكون يعني تاب ولكن يستنكف عن الرجوع في هذه الجريمة الأخرى. على أي الأحوال فلا يبعد أن يأتينا لواحد من هؤلاء المتأدين ويقول ومن يدعو من دون الله ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أن الآية هي وعيد في حق من ليس له برهان على شركه، لكن لو من أتى على شركه برهان فلا تتناول له الآية. لا يبعد أن ينظر في هذا الزمان زمان الغربة الثانية يعني الظلم يتصور مثل هذا وقد رأينا ما هو مثله أو أشد منه يعني يتذاكرون على القول به. فبإجماع العلماء ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا مفهوم له، لا مفهوم له. مثل ماذا؟ في الأول تم أمثلة من أمثال هذه القيود التي لا مفهوم مخالفة الله على الإطلاق. لا ولا تفرقوا ولا تفرقوا فتياتكم عن جرائم أردنا تحصنها، نعم لا مفهوم له لأن هذا يعني مش معناه كما يضغط أيضا المستشرقون في تفسير هذه الآية يحاربون الإسلام ويسمعون عليه بأنه إيه إن أردنا تحصنا فلا إيه تكلمون على البغاء، لكن إن مفهومها إيه إن لم يردنا تحصنا لا بأس من أن تكلمون. طبعا هذا المفهوم باطل لا مفهوم لهذه الآية. آية أخرى ويقتلون الأنبياء بغير حق، هل هذا له مفهوم؟ بمعنى هل يمكن ان يكون في مفهوم مخالفه وان في انبياء يمكن ان يقتلوا ويكون قاتلهم على حق؟ مستحيل. فلا مفهوم لهذا. لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، هل معنى ذلك انه يجوز كما يذهب بعض الطلاب الان اللي يقول لك اذا كان الربا نسبه قليله ننهي عنه الاضعاف مضاعفه؟ هذا لا مفهوم له، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 دنيا. واضح؟ لا تكون الربا اضعاف المضاعفه، هذا على سبيل الايه؟ التغليف مثل حق اضعاف المضاعفه، يعني ان اغلب الربا يكون هكذا، لكن هل ما قل عن ذلك يباح؟ هذا ضلال مبين. تفضل. ماشي بس لكن توضحها هحتاج وقت. تفضل. ولا تقتل اولادكم خشيه الا، هل هذه لا مفهوم؟ بمعنى ان ده المنطوق في المفهوم انه يمكن يجوز لك ان تقتل اولادك لسبب اخر غير خوف الاملاق، لا مفهوم. هذا المفهوم غير مفهوم. نعم في حاجه ثانيه؟ فضل. لا ما معلش فايته بس يعني. كل حال جزاك الله خيرا انتم تستحضرون المساله جيدا فنقفز لانهاء الكلام في الايه. فمن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، هذا الوقت لا برهان له به بالاجماع لا مفهوم مخالفة له. فلا يصح لأحد أن يقول أما من عبد معه إلها آخر له برهان به فلا منع من ذلك. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ لأنه من المستحيل أن يقوم برهان على صحة عبادة غير الله، يستحيل أن يقوم برهان على صحة عبادة غير الله، واضح؟ أو عبادة إله آخر مع الله سبحانه وتعالى. بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلا، ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة. وقد تقر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع، فيرد النص ذاكرا لوصف الواقع للوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم. فتخصيصه بالذكر اذا ليس لاخراج المفهوم عن حكم المنطوق، بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع، فلا برهان له به لان هذا موافق للايه؟ للواقع، انه لا يوجد برهان ابدا على عباده غير الله. من امثلته في القران هذه الايه، لان قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به وصف مطابق للواقع، يعني كل من يدعو مع الله الها اخر ثقته أنه لابد أن لا يكون معه برهان على صحة هذه الأمانة وهذا الشيء، صفة واقعية. إن كل أي شخص مهما كان عبد مع الله إلها آخر فهو قطعا لا برهان له على هذا الباطل، لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان. فذكر الوصف لموافقة فيه الواقع لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون المؤمنين. فقوله تعالى من دون المؤمنين ذكر لموافقته للواقع لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء ممنوع على كل حال. وإلى هذا أثار في مراق السعود بالتوفيق في ذكر موانع كبار مسكون المخالفة لقوله أو امتنان أو وثاق الواقع والجهل والتأثير عند السامعين. فالشاهد هنا قول إيه؟ أو وثاق الواقع. قال العلماء القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيرها قال ابن جرير أي ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر لا حجة له بما يقول ولا بينة وإنما حساب عمله السيء عند ربه وهو موفيه جزاءه إذا قدم عليه فإنه لا ينزح أهل الكفر بالله عنده ولا يدركون الخلود والبقاء في النعيم. قال الزمخشري وقوله لا برهان له به كقوله ما لم ينزل به سلطانا وهي صفة لازمة صفة لازمة يعني لازمة لمن لكل من عبد مع الله إله آخر لا تفارقه أبدا نحو قوله ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه جاء بها الايه بالتأكيد يقولون في افواههم ما هو القول لا يكون الا بالافواه لكن اتى بالتأكيد لا ان يكون في الالهة ما يجوز ان يقوم عليه برهان ويجوز ان يكون اعتراضا بين الشرط والجزاء كقولك من احسن الى زيد لا احق بالاحسان منه فالله مثيله هي الجملة من احسن الى زيد الله مثيره لكن جاءت جملة اعتراضية من احسن الى زيد الذي لا يوجد احد احق بالاحسان منه الله مثيره فكذلك هنا جملة اعتراضية ومن يدعو مع الله الها اخر باعتراض لا برهان له به فانما حسابه عند ربك انه لا يفلح الكافرون. قال في الانتصار ان كان صفة فالمقصود بها التهكم بمدعي اله مع الله ان كل انها صفة ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فالمقصود هو التهكم بمن يدعو مع الله إلها آخر بقوله تعالى بل أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا فنفي إنزال السلطان به وإن لم يكن في نفس الأمر سلطان لا منزل ولا غير منزل ما لم ينزل به سلطان هل يحتمل أن الله ينزل سلطانا لعبادة غيره دليل وحجة على أن غيره يعبد فلا يوجد سلطان أصلا لا منزل ولا سلطان غير منزل. وقال الرازي نبه تعالى بالآية على أن كل ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد انتهى كلام الرازي. ثم أشار تعالى في ختام هذه السورة الكريمة أمر نبيه بالابتهال إليه واستغفاره والثناء عليه بقوله وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أي خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته. قال العلامة الفلسفي قوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين موفقون في دعائهم ذلك ولذا أثنى الله عليهم به يعني ما يقول أن الله كان يرضى منهم هذا الدعاء بدليل أنه أثنى عليهم به وأمر نبيه بهذا الدعاء وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نعم فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فيقولوا آمنا بإيه يعني إشارة إلى أدب الأداب الدعاء ما هو ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أي نوع من الأداب التي يستحب الإتيان بها قبل الدعاء؟ أيوة التوسل بالعمل الصالح التوسل بالإيمان هنا ربنا آمنا فاغفر لنا هذا توسل بالإيمان واضح؟ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين كما في قوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء موفقون في دعائهم ذلك ولذا أثنى الله عليهم به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم لتقتدي به أمته في ذلك. ومعمول اغفر وارحم صرف هنا في دلالة ما تقدم عليه اغفر من اغفر لنا وارحم لنا وارحمنا في قوله فاغفر لنا وارحمنا فلذلك حدث هنا رب اغفر وارحم أي لنا. والمغفرة ستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها. والرحمة صفة الله التي استقل نفسه منها اسمه الرحمن، اسمه الرحيم، وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهم. وصيغة التفضيل في قوله وأنت خير الراحمين، لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضا، ولا شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلقه كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم وصفاتهم، كما سبق أن شرحنا ذلك بالتفصيل في سورة الأعراف في قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش والعلم عند الله تعالى. طول قول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.